الشغل تغيبني وليل الطول وفكري في غواك مشغول تغيبني وليل الطول وفكري في غواك مشغول وليلي طول وفي ولما الاقي قريب مني قلقان قريب مني واقول البعد تهاني Come بخاف القرب تتركني Bye.